بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. الاقتصاد يعني الأخذ بالقصد، وهو التوسط، وهو ألا يبالغ الإنسان في أحد الطرفين، يكون بين الأمرين، بين الإفراط والتفريط، فهو لا يطلب الرزق يومه وليلته مثلا، يجعل حياته كلها في طلب الرزق، ولا يترك طلب الرزق، وإنما يطلب وفي نفس الوقت يبقي وقتا من عمره لما يلزمه من أمر دينه وآخرته. ليس للذي يترك طلب الرزق فيتواكل ويسأل الناس، وليس بالذي يكون حمارا بالنهار جيفة بالليل. الذي يطلب الرزق كهدف لا ثانية له في الحياة. الاقتصاد، القصد والتوسط، التوسط في طلب الرزق، والإجمال فيه بمعنى أن يطلب طلبا جميلا، ويطلبه في تمهل وتأودة. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الحلال ويترك الحرام. الإجمال أجمل وأجمل في أخذ الشيء، أخذه أخذا جميلا. والأخذ الجميل في هذا المقام هو أن يأخذ الحلال ويترك الحرام. وما جاء في ذم الحرص وحب المال، الحرص يعني البخل والشح بما في يده وبما في والرغبة فيما أيدي الناس، كثرة حب المال، أو ما جاء في ذم حب المال الذي يطغى على قلب الإنسان فيجعله أكبر الهم ومبلغ العلم. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه مالك أبو داود بنحوه من حديث ابن عباس إلا أنهما قال من 25. معنى أن هذه من خصال الأنبياء، لها نصيب كبير، هذه النسبة، فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال الأنبياء التي يقتدى بهم فيها، فطرهم الله عز وجل عليها ليكونوا قدوة للناس في هذه الأخلاق والصفات. السمت الحسن، الهيئة الحسنة وحسن السلوك. هناك من تجده في تصرفاته، في سمته، يعني في طريقة مشيه وتعامله وحركته، هيئته في هذه الأشياء. تجده مثلا شديد كثير الحركة مثلا، وفي نفس الوقت تجده حاد الطبع، عالي الصوت، عنيفا في كلامه، سريع الغضب، كل هذا من السمت السيء. وأما وتجد آخر عنده من الكسل مثلا، والبطء الشديد، والتواكل، وغير ذلك من الصفات التي فيها يعني خنوع وخضوع ونحو ذلك. فأما إذا كان في سمت حسن فهو معناه أنه يتصرف بروية وهدوء وحلم، ويتصرف بعد تفكير وتدبر، وهيئته عموما هيئة حسنة، بمعنى ليس كما ذكرنا كثير الحركة ولا بطيئها، يقصد في مشيه كما قال الله عز وجل عن لقمان في وصيته لابنه: واقصد في مشيك، ليس بالسريع جدا ولا بالبطيء ولا الكسول. فالسمت الحسن، الهيئة الحسنة في طريقة الحركة والتعامل. والتؤدة، عنده تؤدة بمعنى عنده تمهل، وليس عنده اندفاع، عنده تروي لا يقدم على شيء حتى يستبين ما فيه، ولا شك أن هذا مما يجعل تصرفاته دائما في الأغلب العام في مواضعها وفي الموطن الحسن والقدر الحسن. والاقتصاد كما ذكرنا هو التوسط، ليس بالإفراط ولا بالتفريط في أي أمر من الأمور، حتى في عباداته كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالقصد، وهذا بمعنى أنه لا يبالغ مثلا فيقوم الليل كله ولا ينام، أو يصوم السنة كلها ولا يفطر، وليس بالعكس كذلك، لا يقوم شيئا من الليل أو لا يصوم أياما يعني من الشهر، يمر الشهر والشهر والسنة كلها لا يصوم فيها، فهذا ليس من هذه الأنبياء. التوسط كذلك في الغيرة مثلا وفي الإقدام والشجاعة، هناك من تجد عنده تهورا وهناك من تجد عنده جبنا، والقصد هو الشجاعة المطلوبة، يقدم في موطن الإقدام ويحجم في موطن الإحجام. وكذلك في الغيرة هناك من هو عديم الغيرة لا يغار على أهله، وهناك من هو شديد غيرة يتهمهم ويتتبع زلاتهم، القصد هو خير الأخلاق. فالسمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، ولذا هذا الأمر بالنسبة إلى طلب الرزق هناك تؤدة تمهل، هناك توسط في أخذه، ليس عنده قلق ولا اضطراب. هناك تجد إنسانا مثلا عندما يخاف مثلا على من فوات شيء من رزق تجد شديد الاضطراب، يتحرك يمينا وشمالا ويفرك في يديه، وإذا أتاه ما يعجبه فرح وصرخ، وتجده في يعني حالات سعادة غامرة شديدة، ليس عنده ذلك التوسط، ليس عنده هذه التؤدة والهدوء والتروي في الأمور. عندما تأتيه مصيبة يلطم ويشق جيبة ونحو ذلك، هذا خلاف السمت الحسن والتؤدة. وهناك آخر يضحك مثلا عند المصائب ولا شيء يهمه، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الرحمة وفي نفس الوقت كان عنده الصبر، هذه رحمة، عندما بكى على ابنه إبراهيم وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي نفس الوقت كان صابرا وقال ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، فحزن عليه الصلاة والسلام لوجود الرحمة في قلبه. فكل هذا من القصد في الأخلاق، التوسط فيها. ولذلك نقول في أمر طلب الرزق هنا المعنى التؤدى في طلب الرزق، يطلبه طلبا حسنا ليس مبالغا فيه ولا متهاونا، وهو يقتصد في هذا الأمر في أمر كثرة العمل وقلته ونحو ذلك. والله أعلم. كونها جزء من جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني لو قسمت جعلت النبوة أجزاء لا شك مثلا أن منها ما لا يشترك فيه غيرهم من الناس معهم، مثل إتيان الوحي، هذا من أجزاء النبوة مما لا يختلف، مما لا يشترك الناس معهم فيه. وهناك أخلاق من أخلاق الأنبياء يشترك الناس معهم فيه، فمن أعطي شيئا من ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا. الأخلاق التي يشترك الناس فيها مع الأنبياء، والصفات التي يمكن أن يشترك الناس فيها مع الأنبياء هذه منها، ولابد لكل من كان نبيا أن تكون في هذه الصفات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. لا تستبطئ الرزق، لا تقلق إذا لم يكن عندك شيء مما تريد، سوف يأتي في وقته الذي قدره الله. فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، عندما ينتهي الرزق يكون معه الأجر، ولن يموت عبد إلا بعد أن يأخذ رزقه كاملا. فأجملوا في الطلب كما ذكرنا، اطلبوا الطلب الجميل. كيف؟ لأخذ الحلال وترك الحرام. ولذلك لا تقل ماذا أصنع، ليس أمامي إلا هذا. هذا استبطاء الرزق، عندما يطلب الحرام ويقول لا أجد غيره، لأنك استبطأت الرزق. لو تركت هذا الحرام فسوف يأتيك الحلال يسعى. والناس إنما تفتح عليهم أبواب الحرام بسبب فسقهم، كما قال الله في قصة أصحاب السبت، وقال أسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الأصل في الحلال أنه الأوسع، والحرام أنه الأضيق. العمل كان محرما عليهم في يوم واحد من أيام الأسبوع وهو السبت، وباقي أيام الأسبوع حلال أن يعملوا. هذا كان في شرع اليهود، شرع بني إسرائيل. فلما فسقوا ضيق الله عليهم الحلال، فأصبح لا يأتيهم السمك إلا في يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه، وغاب عنهم في بقية أيام الأسبوع. ونسأل الله العافية. لماذا فعل الله بهم ذلك؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بسبب الفسق ضاق الحلال واتسع الحرام. وهكذا حال كثير من الناس في بلاد مختلفة في أزمنة مختلفة، يضيق عليهم الحلال حتى لا يكاد يوجد رزق حلال صف، ولا بد من شبهات، وأحيانا في كثير من البلاد لا بد من محرمات بسبب الفسق. والعلاج هو ترك الفسق، هو الصبر مع ترك المعاصي، فتعود الأمور إلى نصابها، أن يعود الحلال أكثر والحرام أقل. دائما هذه قاعدة مضطردة في أن الحلال هو الأصل في واسع، هو في الأصل واسع، والحرام قليل. حرم علينا ماذا؟ أنواع الأطعمة المختلفة. حلال إلا أكل ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله. وأنواع أخرى كالأكل كل ذي نمى من السباع والحمار الأهلي وكل ذي مخرج من الطيب. لكن الأصل أن عامة أنواع البهائم، بهيمة الأنعام وهي الأكثر انتشارا بفضل الله، حلال وأوسع وواسع. كيف يضيق الأمر؟ يضيق الأمر بفسخ الناس. فإذا تابوا إلى الله وصبروا، وإن احتملوا الضيق مدة من الزمن، فسرعان ما يزول ذلك الضيق ويحصل الصعب. ولذلك فيأخذ الإنسان الحلال ويصبر ولو كان الحلال قليلا، ويترك الحرام ولو كان مفتوح الأبواب، إلى أن يأذن الله بالفرج ويأتي الرزق، ليس مجيئا بطيئا بل يجيء سريعا إن شاء الله. وعنه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له، والحاكم قال صحيح عن بشرة مسلم. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهي هذه القضية من أعظم حديث فعلا من علامات النبوة، حل لمشاكل الناس الاقتصادية والنفسية. فأن يكون الإنسان على ثقة من الرزق ورضا بما أعطاه الله، وتوقع الفرج دائما مما يريح النفس، حتى ولو كان إنسان فقيرا، حتى لو كان ليس في يده شيء، لكن يكون مطمئن البال ويعلم أن رزقه يأتي، وهو في نفس الوقت يأخذ في الأسباب، يطلب طلبا جميلا أجمله في الطلب، ليس متواكلا كما يذكرون، ليس متكاسلا عن طلب الرزق، لكنه يأخذ ما حل ويدع ما حرم. فكما تستوفي النفس أجلها كذلك تستوفي رزقها. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. وربما أبطأ عنها ليأتيها في وقت هي أحوج ما تكون فيه. وفي بعض الأدعياء الثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام: واجعل أوسع رزقي في آخر عمري، أو نحو ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يحتاج أكثر إلى الرزق الواسع في آخر العمر حين العجز، وحين لا يقدر على التكسب كما كان يقدر عليه في الشباب. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له. أجملوا في طلب الدنيا، اطلب طلبا جميلا، خذ ما حل ودع ما حرم، فإن كل ميسر لما خلق له. كما يشمل هذا التيسير للطاعات والتيسير للمعاصي، تيسير اليسرى التيسير العسرى، فكذلك يشمل التيسير للأرزاق. كل له وجهة يجعله الله عز وجل فيها، وكفاءة معينة وقدرة معينة يعطيه الله عز وجل إياها، فيطلب الطلب الجميل ولا يستعجل ولا يطلب بالحرام، لأن هذا من أعظم أسباب حرمانه وشقائه، سوف يعيش تعيسا حتى وإن ملك الدنيا في يده. وإن طلب الطلب الجميل سعد ولو لم يكن في يده شيء، لأنه يعلم أن الأمر من عند الله عز وجل. الحديث رواه ابن ماجه واللفظ له أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب والحاكم، إلا أنهما قال: فإن كل ميسر لما كتب له منها. أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما كتب له منها. تجد همم مختلفة وقدرات مختلفة وعلم وقدرة على العلم مختلفة ومهارات وكفاءات متفاوتة، تجد هذا يحسن هذا وذاك يحسن هذا، يحب هذه المهنة وآخر يحب غيرها، وكل ميسر لما كسب للعبد من الدنيا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. كلمات من نور فعلا والله. الإنسان لو وضع أمام عينيه هذه الكلمات وظل يتأملها لوالله لاستراح وعاش سعيدا ومات سعيدا. ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به. إذن قد أكمل الله الدين. يستحيل أن يوجد شيء يقرب من الجنة ولا يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة عليه. لا بد أن يدل، هذا أصل عظيم في تحريم البدعة. قال: ولا عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عن، لكمال الشفقة والرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ومن ضمن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام استبطاء الرزق، فقال: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. لا تقل متى يأتي الفرج، متى تأتي الساعة، اصبر وارض بما قسم الله لك، يأتيك في الوقت الذي هو خير لك. قال: فإن جبريل ألقى في روعي، هذه أحد طرق الوحي، الإلقاء في الروع، أن يلقي في روعه، يلقي في نفسه معنى معينا يعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه، فيكون من الوحي الذي يظهر في صورة السنة، فالسنة من الوحي. وهذا الحديث واضح الدلالة جدا في هذه المسألة، فإنه بعد أن نفث في روعه وألقى في روعه لم يتكلم بقرآن، ولكن تكلم بالسنة، فالسنة من الوحي. ولكن تكلم بمعاني القرآن، بمثلنا في القرآن. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبط أحد منكم رزقه، وده من الشيطان الذي يريد أن يوقعه في المعصية، وما فيش فايدة، ما تحلتش، ما قدميش إلا الحرام والعياذ بالله. فإن استبط أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. الرزق فضل من الله، لن تنال فضله إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وإن أحد ظن أنه ينال بمعصية الله شيئا فهو ينال الخلل، ينال النقص على نفسه والخبل والاضطراب، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. إن الغنى ليس عن كثرة العرض، كثرة أعراض الدنيا، كثرة المال والجاه والأشياء المقتناة، ليس هذا هو الغنى. كم من غني فقير، كم من غني عند الناس وهو فقير النفس، دائما متطلع، لا يرى نفسه قد حقق شيئا، لا يجد الكفاية. لو كانت الدنيا بأسرها في يده وجيبه لما اكتفى بها، مسكين، فقره بين عينيه، لا يستطيع أن يرى غير الفقر والحاجة، ولا يجد الكفاية والرضا بالله سبحانه وتعالى. ولكن الغنى غنى النفس النابع من القلب، شعور الإنسان بالكفاية، بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، شعور يجعله كما ذكرنا أسعد الناس ولو لم يكن في يده شيء. والآخر الشاعر بالفقر، الذي يرى أنه خوس الحق، الذي يرى أنه مضيع ولو كانت عنده الدنيا تعس. قال: وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق سوف ينالك، كما أنت تطلبه فهو سوف يأتيك، فأجملوا في الطلب، اطلبوا طلبا جميلا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس، فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار ورواته ثقات إلا قدامة بن زائدة ابن قدامة، لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. حسنه الشيخ الألباني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني بسند جيد، إلا أنه قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. تأتي الدنيا إليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتي، الله يأتي بها، يعطيك رزقك وهو الذي يسعى إليك بنيتك الخالصة ونيتك في طلب الحلال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة غابرة بعيدة فأخذها حتى تكون غابرة عليها غبار، أو باقية، رأى تمرة بقيت سقطت، رأى تمرة غابرة فأخذها فناولها سائلا فقال: أما إنك لو لم تأتيها لأتتك. رواه الطبراني بسند جيد وابن حبان في صحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله. أربعة. الغابر الباقي والغابر الماضي. الغابر من الليل ما بقي، ما بقي منه. أكثر أن الغابر بمعنى الباقي، ورأى تمرة غابرة بمعنى باقية، بقيت. هي واحدة بس، تمرة غابرة يعني بقيت من تمر الصدقة أو محرها. يقول: أنا أعتقد أن الغلاء الحاصل الآن هو من عقاب الله عز وجل لنا وللآباء خاصة لما تغالوا جدا في مهور بناتهم، وعاقبنا الله بغلاء كل شيء والجزاء من جنس العمل. مش الغلاء في المهور قد ما هو المعاصي والذنوب، العقوبة تكون على المعاصي والذنوب، على الربا والميسر والظلم والحكم غير ما أنزل الله والغصب، سفك الدماء، الخمور والمخدرات. وقيل في الإمام أحمد رحمه الله: ولو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا. ما معنى هذا؟ وماذا عن أستاذه الشافعي رحمه الله؟ رحمه طبعا جميعا الشافعي في العلم والمنزلة العالية العظيمة، وأرى أن هذا من الغلو. لو كان أحمد في بني إسرائيل كان نبيا، تقول على الله لا ندري، الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ولو نقل عن البعض ويقصدون أنه في منازل عظيمة، والنبوة قد انقطعت في هذه الأمة، ومن بهذه الصفات يكون في الأنبياء، لكن هذا كلام غير صحيح. فمثل هذا الكلام تجاوز والله أعلم. يقول أنه رقى بالأذان، قرأ في فتح الباري أنه إذا انتفى من الأذان قصد الاجتماع للصلاة وإيداع الشهادة للمؤذن وحقن الدماء فإنه لا يشرع لانتفاع جميع ما سبق. هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في الأذان في أذن المولود، وكان يفعله عمر بن عبد العزيز، رغم ضعف الأحاديث، لكن بعض السلف كان يفعله من باب الذكر. لا أرى مانعا من أن يؤذن في أذن المريض. يقول: أعطيت نجارا مبلغا على أن يصنع لي حجرة، أخذ هذا المبلغ واشترى لي خشبا على أن أعطيه بقية متفق عليه تباعا، هل هذا كالئ بكالئ؟ نعم عند الجمهور، إلا الحنفية الذين يجوزون الاستصناع استحسانا. المشكلة ان هو مش متفق عليه خشب، يروح يشتري الخشب ويقول له الخشب بتاعك وانا هعمله لك كده خلاص. لكن المشكلة ان هو متفق معه على اول كلام نهائي، الاوضه دي ب 2000، مش دعوه غير الخشب، رخص الخشب ما ينفعش، مش دعوه. فلكن هو اتفق معه الاوضه دي ب 2000، يبقى يديله 2000 كاملين، يعني فيش دي جزء وجزء، يا اما يديله جزء يقول له اشتري الخشب والخشب ده يبقى بتاعي وبعدين اصنعه، ولما تصنع اديك الايه، يبقى هو عنده لو حصل حاجه ومات يبقى عنده ايه، الخشب. حبس فأر في علبة فايه، فأكد عليه بالغطاء حتى مات بدون طعام. الفأر مأمور بقتله، هل هذا مثل الهرة؟ الفأر مأمور بقتله، ينبغي أن تقتله دون أن تجيعه، لو تعرف تقتله. لكن الفأر مأمور بقتله بما تأثر، مفيش بقى ذبح معين ولا حاجة تضربه بشبشب تموته بأي طريقة. يقول: دعيت أنا وزوجتي لحفل زفاف أختها، أكدوا لنا أنهم سوف يوقفون الموسيقى عند حضورنا، وأنا أخشى إن لم أذهب أن يحدث بعض غياب بين زوجتي وأهلها، كذلك معي. روح وقول لهم فترة سكوت الموسيقى هنقول لكم كلمة، تقول لهم كلمة وتنصحهم في حرمة المعازف وفي حرمة الاختلاط وحرمة التبرج، وأي ممكن تلاقيه يتكلم عليه تبقى خدت ثواب إن شاء الله. والله يا ما نزعوا الاسلام، انت احد امر معروف انها منكر، ياخذ ثواب لعل حد ينتفع. ولو كان يعني هو راح قال كلمة حق وعمل معروف أنا ممكن خطب بنته واحد خطب بنته أحضر لها شبكة ولما يتم الفرق بينهما يريد أن يترك الشبكة أن يتركها من حق من الشبكة إذا كانت في عرف الناس جزء من المهر ومشترطة فهذا تكون ترجع للزوج للخطيب. وأما إذا كانت شيئا يسيرا كهدية وغالبا تكون غير مشترطة فهذا ينظر من الذي يترك. إن كانت المرأة هي التي تفسخ الخطبة ترده، وإن كان الرجل الذي يفسخ فلا يرده. لو ثبت أن السوء من جهتها فله أن يأخذ حقه. عند الغطس في البحر توجد فلوس في بئر مسعود، وفي المياه عملات فضية مصرية وأجنبية تلقى من الناس من باب التفاؤل وبعض الشركات، هل يجوز أخذها الانتفاع بها أم لا؟ من ظهر عليها أخذها، لأن هذا لكن هذا يعني إذا كانت لها قيمة تعرف سنة من باب اللقطة. ها؟ هو جاهل، لكن ده رمي لها ما يخرجش، إذا كان لها قيمة ما يخرجش ملكيته. إذا كانت أشياء يسيرة كلها صغيرة فهي ملك لمن يأخذها. نعم يا شيخ، 30 جنيه خلاص ماشي يسير. كيف يمكن الجمع بين أن العمل شرط كمال في الإيمان وأن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل أيضا؟ طبعا القول والاعتقاد صريح أمر ظاهر، العمل شرط في كمال الإيمان على الصحيح جزء من الإيمان يعني العمل الجوارح. وكيف يكون كفر بالعمل؟ نحن نتكلم عن الأشياء الواجبة، أما في التروك فلا بد أن يترك الشرك. ليس هناك الكلام، ليس هناك تعارض بين أن يكون هناك أفعال شركية يلزم تركها، وهذا لا نزاع فيه، أعني بين أهل السنة أنه توجد أفعال تؤدي إلى أو تكون شركا من أجل الله، وهي في الحقيقة تدل على زوال عمل من أعمال القلب بالكلية، زوال أعمال القلب التي شرط في الإيمان أو ركن في الإيمان. وأما بالنسبة إلى أنه الأعمال الواجبة كلها لا يلزم من ذلك أن تكون إذا تركت مستلزمة للشرك. إيه الجمع؟ مفيش تعارض أساسا بين الأمرين، هذا من باب التروك وهذا من باب الأفعال. هل الأولى أن يقال العمل شرط في الكمال إلا ما دل عليه الدليل؟ أخبرني ماذا تعني حتى لا تكون أطلقت كلاما واسعا، يعني واحد عايز إيه يعني يزيل الخلاف في المسألة بكلام عام مطلق، ما هو الدليل الذي تقصد؟ فإن كان في أمر الصلاة فهذا خلاف سائر، وكذا في سائر المباني الصيام والزكاة والحج. وأما غير ذلك فمن قال هناك أدلة على أن هناك أفعال من تركها كفر غير من أربعة فهم مبتدع. يبقى ليس هناك أفعال من فعلها كفر، نعم هذا أمر آخر. ترك الشرك لازم من لوازم أنه يتبرأ، ترك الشرك ده جزء من هو في الإيمان يقول لا إله إلا الله فبيترك الشرك، فإذا فعل ما يقتضي شركا ما يكون شركا كان مشركا بعد قيام الحج عليه ونحو وباقي الشروط. فهناك فرق بين التروك وبين الأفعال. البعض يقول بأن الإلزام في التشريع العام بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر إلا إذا نسبه للدين كما فعلت اليهود، وإلا كان كفرا أصغر، إذ لا دليل على أنه أكبر، والاستحلال لا يمكن معرفة هذه الحالة. كلام باطل منكر، أقبح أن لا ينسبه الدين، يقول لا ده أنا بخالف الدين، أنا عارف أن ربنا أمر بكده وحخلفه واعمله خلاف ذلك، وأوجب عليكم أن تفعلوا خلافه. ده أهون، ده أشد ولا أشد ممن يقول الذي أفعله يفعله باسم الدين، ولا هو ربنا بشرع كده. الأولانية طبعا بلا شك أن هذا أشد، هذا متكبر مستكبر. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال ومن أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهم دول النوعية اللي تنسب للدين ما ليس منهم يفتري على الله ليه الكذب، ربنا شرع كده، أو قال أوحي إلي بدعاء نبوة، والاثنين بيقولوا جنة عند ربنا. واحد بيقول لا كلام ربنا ملزمناش، اللي هو أو أنا بجيب كلام مماثل لكلام ربنا، أو ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. طب تخيل بقى لو قال لا أنا سأحط حاجة أحسن من اللي أنزلها ربنا، ده اللي أنزله ربنا ده غلط، يبقى ده أكفر ولا أقل كفرا. ده تفريق عجيب. وإن قاله من قاله، اللي قاله مش يا إما يستحضر صورة معينة ليست من ما يفعله واضع القوانين، وبلك ظن مثلا يعني أن السائل الذي يسأله يقصد بعض الصور المعاصي، زي ما البعض يسأل يقول أليس الملك بالوراثة من تتبع أهل الكتاب ومن مخالف الدين مثلا، زي ما بعض إن الملك بالوراثة ده الصحابة أنكروا رضي الله عنهم، وأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه لما أراد يدخل ابن عمر قال وليس له في الأمر إيه شيء. فلما فعايز بعض الناس لما جه يسأل بعض المشايخ والعلماء يقول له أليس هذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو عارف بإجماع العلماء إن هذا ليس من الكفر الأكبر، ولا يلزم أن يكون معصية، حتى ممكن يكون إذا كان أهلا للإمامة كان مشروعا. مسألة زي الحسن بن علي رضي الله عنه كان أهلا للإمارة بعد إيه بعد أبي، فكان أن يكون هو الخليفة بعد علي بن أبي طالب بعد مقتل علي كان أمرا صحيحا. المشكلة أن يكون الأمر في عائلة بعينها دون أن يكونوا أهلا لذلك، ده بلا شك مخالف للشريعة. يقوم يجيبها لبعض العلماء عشان يقول له إن سن تشريع بهذه الطريقة يكون كفرا، يقول له لا مش كفر، يقوم يحملها بقى على بتاعة الزنا إنه حرية شخصية وإنه مش جريمة. ده تقول الشيخ قصده كده، هذا من الظلم والعدوان. ويكون يقول لا ده يشترط أن ينسبوا إلى الدين. طب واحد بيقول لك ملناش دعوة بالدين، ده أكفر من الأول، وبعدين تقول إن الشيخ ابن باز قصده كده، يبقى أنت بتظلم الشيخ ابن باز لما تقول إن الشيخ ابن باز، ده تحمل كلامه على ذلك. الشيخ ابن باز ربما قصد في ذلك أمرا أخبرك بعينه، يعني أقصد أحوال معينة ليست هذا القانون الوضعي، القوانين الوضعية التي تضاد الشريعة من كل وجه، ليست القوانين التي تسن أن الذكر مثل الأنثى، وأن تعدد الزوجات ممنوع ومحرم، وأن الزنا مباح والعياذ بالله. هذه القوانين لا يقول عالم أنها من الكفر دون كفر. قولوا الاستحلال في هذه الحالة لا يمكن معرفته، لا ده هو جسد زيادة عن الاستحلال، ده بيوجب على الناس، هو مش بيصرح أن القانون لابد أن يسود، مش بيقول كده، مش بيقول سيادة القانون. ما تسكت يا جدع انت، لا اسكت، بقول لك اسكت. فمثل هذا الأمر خده اطلع. فكما ذكرنا أن هذا الاستحلال أكثر منه الذي يحرم الشريعة ويوجب خلافها، هذا أعظم بلا شك. هذا التفريق من جنس من يقول أن قول أف للوالدين محرم وضربهما لا بأس به، أو ليس بمحرم، مكروه فقط، قتلهما وتقطيعهما أمر لا بأس به، أو هو أهون، أو لا يكون معصية إلا إذا قال لهما أف مع كونه يضربهما. لو قعد يضربهم وهو ساكت يبقى ما فيش حاجة، لكن لو هو بيقول لهم أف يبقى هو ده المحرم. ده لما واحد ينسب، ده اللي ينسب للدين متصور فيه الجهل، متصور فيه إنه مش فاهم. طب وبعدين اليهود في آخر كلامهم اللي نزلت بعديه الآيات قالوا إيه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجل؟ مش قالوا إن فيها الرجل؟ خلاص اعترفوا بأن التوراة فيها الرجل، وإن إحنا اللي اخترعنا الجلد والتحميم. هو أقر على ذلك ونزلت يا أيها رسول الله يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الواحد ما تأمل المسألة دي ما فيش موضع في القرآن تأتي هذه القضية إلا بوصم الشرك وصم الكفر ونحو ذلك مرتبطة، ممكن تكون معاها فسق وظلم لكن لازم يكون فيها إيه؟ كفر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا، اللي هم سبب نزول الآية اللي آخرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كل الأدلة دي مرتبطة بقضية اعتقادية، ذات كل المواطن تذكر في القرآن هذه القضية تذكر بهذه الطريقة. تيجي تقول لا لا لا دي كلها من باب المعاصي تسويغا لتمرير العلمانية و يعني إبعاد الشريعة أن تكون هي مصدر التشريع في الحقيقة، إبعاد الشريعة أن تكون هي المرجعية الحقيقية لهذا المجتمع أو سائر المجتمعات. دي قضية خطيرة والله العظيم، ده ضلال مبين ومحاولة زجر العلماء بطريقة سيئة للغاية، وهو إن العلماء يتسأل أصلا، العلماء كاتبين كتبهم وموضحينها بطريقة واضحة جدا وقايلين كلامهم على التوده. السؤال اللي بيتسأل هو اللي بيوجه الواحد إلى توجيه معين، فلما يجي يسأله سؤال ياخد جواب عشان ياخد كلامه ويفسره عن السؤال ويروح جاي معمم الكلام، كأن نصوص العلماء دي كأنها نصوص الكتاب والسنة لا تحتمل ان هو يكون كلام العلماء، لا تحتمل انه يكون اجاب بهذا اللفظ اللي هو صيغته صيغه عموم وهو في الحقيقه قصده على قد السؤال، وهو مش معصوم علشان نقول ده كلامه منضبط عام يشمل كل ده. ما تعملش كلام العلماء زي نصوص الكتاب والسنه، ما فيش واحد يجعل نصوص العلماء ياخدها كأنه يطبق عليها القواعد الاصوليه كان كلام معصوم، لا كلام المعصوم هو الذي يطبق عليه ذلك. اما ان انت تاخد كلام شيخ بيتسأل سؤال معين او السائل هو عارف ان هو يريد قولا معينا عايز يوجهه ان هو يكفر ناس معينين، فالشيخ عايز يمتنع من التكفير عشان عارف ان هو مش كفره، فيقوم يقول كلام هو اساسا مخالف للكلام اللي قايله، ملاعون بقى يقول لك الشيخ رجع امتى؟ طب ما الشيخ نفسه الشيخ الديناز والشيخ العثمين كانوا طول عمرهم جهلا بمسائل التكفير علشان يفضلوا يقولوا فتاوى تكفيرية على كلامكم 20 سنة 30 سنة وقبل ما يموتوا يرجعوا عنها من غير ما يقولوا مرة احنا كنا غلطانين. كانوا خوارج هم الشيخ العثيمين ومحمد بن إبراهيم والشيخ العثيمين قبل كده، على ما كانوا بيقولوا الكلام اللي احنا بننقله عنهم تصريحا من الحكم على جهة الإلزام من الكفر الأكبر كانوا خوارج. ما انتوا بتقولوا دلوقتي ان اللي يقول كم ده يبقى خوارج والعياذ بالله، يبقى هم كانوا خوارج. يبقى الشيخ محمد إبراهيم ده كان رأس الخوارج في ذلك الوقت، لما واحد ينقل الفتوى نصها بتاع محمد إبراهيم يقول عليه خوارج. الله، يبقى هو كان راجل يا إما راجل جاهل واخد بالك، كان مفتي جاهل، يا إما مبتدع، يا إما أنت اللي بتقول كلام غلط ومولع بأنه يرجع. يعني هم الناس طول عمرهم مش فاهمين الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة، ده دي وصمة عار للعلماء اللي بتقولوه ده، ما يصحش أن يقال. لكن انت في الحقيقه اللي عايز تساله سؤال وتوجهه توجيه معين وبعدين بعد كده تاخد كلامه وتروح جاي ايه حمله على محامل العموم، اللي كتبه هو متهيئ للكتابه ومستحضر لما يقول ويترك من الالفاظ، غير اللي اتسال على في شريط من الاشرطه. ليه كل الاقوال المنسوبه للمشايخ دول عباره عن حوارات في اشرطه؟ مفيش ولا واحد كتب مره ولا قال لفظ ان انا كنت غلطان في المسائل اللي كنت بقول فيها، وانتوا تقولوا لا ده هو راجع عن الكلام ده. فين الرجوع يقول انا كنت بقول وانا غلطان، خصوصا في مساله اعتقاديه من مسائل التكفير، مسائل خطيره ومساله ذات لال وانتشار عظيم في المجتمع، فانتوا بتقولوا ان هم رجعوا يعني كانوا خوارج ورجعوا؟ ده يصلح ان تقولوا تتهموا المشايخ بذلك عشان تقولوا المشايخ بيشترطوا هذه الاشتراطات العجيبه؟ اللهم ارحمنا. صح، الدعاء الجميل ان هو بس دي اجمال بمعنى ثاني، خد بالك طلب مجمل.